الشيخ أبو بكر قال لي شاور الشيخ يعني ياخذها الآن ولا نخليها مع الشيخ عادل. نعم، قال عطها الشيخ، يقول شاور الشيخ إذا يبيها الآن ولا تكون مع الشيخ عادل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، أما بعد فنبدأ درسنا هذا الصباح من توكل سمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. قلتم أحسن الله إليكم. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، أي كما أنزلنا الكتب على الرسل من قبلك، فكذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب المصدق للكتب السابقة. فالذين آتيناهم الكتاب، وهم الذين أخذوه فتلوه حق تلاوته من أحبارهم وعلمائهم كعبد الله بن سلام وأصحابه، يؤمنون به، أي بهذا القرآن رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. وهم الذين أخذوه فتلوه حق تلاوته من أحبارهم وعلمائهم كعبد الله بن سلام وأصحابه رضي الله عنهم، يؤمنون به، أي بهذا القرآن، لأنه موافق لما في كتبهم. ومن هؤلاء من يؤمن به، أي ومن هؤلاء العرب من قريش وغيرهم من يؤمن بالقرآن. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، أي ما ينكرها ويكذب بها إلا الجاحدون للحق المعاندون له. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، أي لم تكن تقرأ كتابا. وما يجحد بآياتنا، أحسن الله إليك. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، أي ما ينكرها ويكذب بها إلا الجاحدون للحق المعاندون له. الكافرون بالله عز وجل. أحسن الله عليكم. أي ما ينكرها ويكذب بها إلا الجاحدون للحق المعاندون له، الكافرون بالله عز وجل. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، أي لم تكن تقرأ كتابا قبل نزول القرآن عليك، ولا تخطه بيمينك، أي تكتبه بيمينك، وذلك لأنك أمي لا تعرف القراءة ولا الكتابة، وكل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب. إذا لارتاب المبطلون، أي لو كنت تحسن القراءة والكتابة لشك هؤلاء الذين يريدون إبطال نبوتك، ولقالوا تعلمه من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء. نعم، والأمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم كمال، في حق النبي صلى الله عليه وسلم كمال، وفي حق غير نقص. الأمية عنده نقص، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم كمال، لأنها تلم من البراهين والأدلة على نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. تكلم القرطبي في هذا الموضع أن بعضهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كتب. ما يقول هذا؟ أحسن الله إليكم. قال، ذكر النقاش في تفسير هذه الآية عن الشعبي أنه قال ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى كتب،

أنه عليه السلام كتب يوم الحديبية هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإنما حمله على ذلك رواية في صحيح البخاري ثم أخذ فكتب، وهذه محمولة على الرواية الأخرى ثم أمر فكتب. ولهذا اشتد النكير من فقهاء المشرق والمغرب على من قال بقول الباجي وتبرأ منه، ثم قال: وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت صلى الله عليه وسلم حتى تعلم الكتابة فضعيف لا أصل له، انتهى. نعم، هذا هو المعتمد، معتمد في كله، لا أساس ولا صح. ولو صح يعني محمول الكتاب أنه كتب، يعني محمول لها معجزة كما ذكر من المعجزات، لا أنه تعلم. نعم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والخلاصة أن المسألة ما زالت محل إشكال، والأدلة فيها متقابلة، وإذا كانت الأدلة متقابلة فإننا نرجع إلى القاعدة العامة، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فنقول إن الأصل أن الرسول صلى عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ، فهذا الذي نبقى عليه حتى يتبين لنا بيانا ظاهرا بأنه صلى الله عليه وسلم تعلم الكتابة والقراءة. لو قال قائل: هل يترتب على الخلاف في كون النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا أو غير كاتب أثر؟ الجواب: لا يترتب عليه أثر بالغ، لأنه بعد ثبوت نبوته لا يضره أن يكون قد قرأ وكتب، لكن المحذور الشديد الذي يترتب على هذا أنه لو ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان قارئا أو كاتبا قبل النبوة لكان حجة للمبطلين. لكان حجة للمبطلين. قال سبحانه وتعالى: إذا لارتاب المبطلون. لكن ما دام ثبت أنه كان قبل النبوة لا يقرأ ولا يكتب، فإنه بمجرد الوحي صار نبيا، فيزول المحذور، واحتجاجهم الثاني يزول حتى لو تعلم الكتابة. لكن الكلام على أن هذا ثبت أو لا، ثم يعني زاد في ما ثبت. أقول كل هذه الجملات ضعيفة. نعم، صورنا ما ثبت، ولو قلنا قلة أدلة متقابلة لو صح، ما صح. نعم، بل هو أي القرآن آيات بينات، أي واضحات الدلالة على الحق في صدور الذين أوتوا العلم، أي يحفظه العلماء في صدورهم. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، أي المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه، لأنه لا يوافق أهواءهم الفاسدة. إيش لا يجحد إلا الظالمون؟ وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، أي المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه، لأنه لا يوافق أهواءهم الفاسدة. ثم قال الله تعالى: ظالمون، كلام الحافظ الظالمون. أحسن الله إليكم، قلتم بل هو أي القرآن آيات بينات، في قول آخر هو اختيار الطبري ذكره القرطبي أحسن الله إليكم، قال: وقال قتادة وابن عباس: بل هو يعني محمدا صلى الله عليه وسلم آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب، يجدونه مكتوبا عندهم في كتبهم بهذه الصفة أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولكنهم ظلموا أنفسهم وكتموا. وهذا اختيار الطبري، ودليل هذا القول قراءة ابن مسعود وابن السميقع: بل هذا آيات بينات، وكان عليه السلام آيات لا آية واحدة، لأنه دل على أشياء كثيرة من أمر الدين، فلهذا قال بل هو آيات بينات. وقيل بل هو ذو آيات بينات، فحذف المضاف. وقيل بل هو ذو آيات بينات فحذف المضاف. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، أي الكفار، لأنهم جحدوا نبوته وما جاء به. نعم. أيضا البغوي أحسن الله إليكم ذكر أحسن الله إليكم قال: بل هو آيات بينات، قال الحسن: يعني القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني المؤمنين الذين حملوا القرآن، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده بل هو يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ذو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب لأنهم يجدونه بنعته وصفته في كتبهم. الله الحبيب هو القرآن ممكن أحسن لك سياق الآيات أنه القرآن بل هو آيات بينات في صدور. نعم الظالمون أحسن عليكم. قال القرطبي وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون أي الكفار لأنهم جحدوا نبوته وما جاء به. نعم السلام عليكم الحافظ. حافظ ابن كثير المثبت في النسخة اللي أحصل لك من عبارة ابن كثير ها؟ الحافظ ابن كثير ذكر نفس العبارة اللي قرأت عليكم اللي أحصل لك المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه. ابن الجوزي الله يحفظه قال وفي المراد بالظالمين ها هنا قولان أحدهما المشركون قاله ابن عباس والثاني كفار اليهود قاله مقاتل. القرطبي كلام القرطبي إيش ظالمون الكافرون الظالمون أي الكفار لأنهم جحدوا نبوته وما جاء به. نعم إضافة استضافة العبارة أقرأ العبارة أي المعتدون المكابرون تضاف الكفار إيش بعده أي المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه لأنه لا يوافق أهواءهم الفاسدة. أول عبارة بل هو أي القرآن آيات بينات أي واضحات الدلالة على الحق في صدور الذين أوتوا العلم أي يحفظه العلماء في صدورهم. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون أي المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه لأنه أي الكافرون وقبلها أي الكافرون الظالمون المعتدون قد أي الكافرون الظالمون المعتدون المراد بالظلم نظلم الكفر أي الكافرون. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون أي الكافرون المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه لأنه لا يوافق أهواءهم الفاسدة فكانوا بذلك ظالمين فكانوا بذلك ظالمين. أي الكافرون المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه لأنه لا يوافق أهواءهم الفاسدة فكانوا بذلك ظالمين. ثم قال الله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. يقول تعالى مخبرا عن تعنت المشركين في طلبهم الآيات الدالة على صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لولا أنزل عليه آية وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه أي هلا جاءته من ربه آيات محسوسة دالة على صدقه كعصا موسى وناقة صالح قل إنما الآيات عند الله أي إنما أمر ذلك إلى الله أما أنا فلا أملك شيئا ذلك لعلها من ذلك. نعم قل إنعيش إنما قل إنما الآيات عند الله أي إنما أمر ذلك إلى الله أما أنا فلا أملك شيئا من ذلك ولهذا قال وإنما أنا نذير مبين أي بين النذارة أنذر من خالف أمر الله وأحذره من بأس الله وسخطه ونقمته وعذابه فهذه هي وظيفتي. أولم يكفهم أي ألم يكفهم ليعلموا صدقك أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أولم يكفهم كلام حافظ البغوي أولم يكفهم أولم يكفهم الآية الأورى قبل قل إنما الآيات عند الله علم الآيات عند الله. قال الحافظ رحمه الله: قل يا محمد إنما الآيات عند الله، أي إنما أمر ذلك إلى الله، فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم، لأن ذلك سهل عليه يسير لديه، ولكنه يعلم منكم إن أنما قصدكم التعنت والامتحان، فلا يجيبكم إلى ذلك، كما قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. أحسن الله عليكم. قل إنما الآيات عند الله، أي إنما أمر ذلك إلى الله، أما أنا فلا أملك شيئا من ذلك. ولهذا قال: وإنما أنا نذير مبين، أي بين النذارة، أنذر من خالف أمر الله وأحذره من بأس الله وسخطه ونقمته وعذابه، فهذه هي وظيفتي. أولم يكفهم، أي ألم يكفهم ليعلموا صدقك أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أي أنزلنا عليك هذا القرآن الذي فيه خبر ما قبلهم ونبأ ما بعدهم وحكم ما بينهم، وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب، ولم تخالط أحدا من أهل الكتاب. إن في ذلك، أي في هذا القرآن، لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، أي رحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، وموعظة لهم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. أولم يكفهم، أي ألم يكفهم ليعلموا صدقك أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أي أنزلنا عليك هذا القرآن الذي فيه خبر ما قبلهم ونبأ ما بعدهم وحكم ما بينهم، وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب، ولم تخالط أحدا من أهل الكتاب. إن في ذلك، أي في هذا القرآن، لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، أي رحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة، وموعظة لهم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، أي شاهدا على صدق رسالتي، وشهادة الله له بصدقه ظاهرة في تأييده بالآيات الباهرة كانشقاق القمر، وبنصره وحفظه وعدم معاجلته بالعقوبة، إذ أنه تعالى لا يترك أحدا يفتري عليه، بل لا بد أن يعاجله بالعقوبة. يعلم ما في السماوات والأرض، ولا يخفى عليه شيء فيهما، والذين آمنوا بالباطل، أي صدقوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل، وكفروا بالله، أي جحدوا بألوهيته مع قيام الأدلة الواضحة على استحقاقه للعبادة وحده دون ما سواه، أولئك هم الخاسرون، أي الخسارة العظيمة التي لا خسارة أعظم منها، حيث خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. نعم. ثم قال الله تعالى: أحسن الله إليكم. يعلم ما في السماوات والأرض. قبلها: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، أي شاهدا على صدق رسالتي، وشهادة الله له بصدقه ظاهرة في تأييده بالآيات الباهرة كانشقاق القمر، وبنصره وحفظه وعدم معاجلته بالعقوبة، عدم معاجلته، إذ أنه تعالى لا يترك أحدا يفتري عليه، بل لا بد أن يعاجله بالعقوبة. أحسن الله إليكم. وعدم معاجلته بالعقوبة، أو يقال عدم معاقبته، لأن قد يفهم عدم معاجلته بالعقوبة أنه قد يعاقب أجلا، ولا تقوى علينا بعض القول الآخر أنه باليمين ثم نقضى عنه الوتين. نعم، يعني يكونه يترك هذه المدة ويؤيده وينصره ويخذل أعداءه ويهلكهم، هذا دليل على صدقه، ولو كان كاذبا لعاجله بالعقوبة ولم تترك هذه المدة. ماشي، أحسن الله عليك. يعلم، نعم، يعلم ما في السماوات والأرض، ولا يخفى عليه شيء فيهما،

وفي مراسيل أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة فيها شيء من التوراة فقال: كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابا غير كتابهم أنزل على نبي غير نبيهم. فأنزل الله جل وعلا الآية: ولم يكفي ما أن أنزلنا عليك الكتاب. أنزل إيش؟ أنزل على نبيهم. نعم. قال في مراسيل أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة فيها شيء من التوراة فقال: كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابا غير كتابهم أنزل على نبي غير نبيهم. قال في الحاشية: لم أهتدي إليه بهذا اللفظ، لكن جاء هذا المعنى في حديث آخر بلفظ: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، عند الإمام أحمد الدارمي وابن أبي عاصم في السنة وحسن الشيخ الألباني كما في السنة والمشكاة. أحسن الله إليكم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الآية قوله تعالى: ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، قال: فهو كاف في الدعوة والبيان، وهو كاف في الحجة والبرهان. فهو كاف في الدعوة والبيان، وهو كاف في الحجة والبرهان. صحيح. يا الله. طيب نرجع التفسير. كذلك شيخ الإسلام له كلام، قال رحمه الله كما في نعم في الصفدية، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهي كافية لأمته، كما قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وفي النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا ثم اتبعتموني وتركتموني لضللتم. وفي مراسيل أبي داود: كفى بقوم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. وفي مراسيل أبي داود: كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابا غير كتابهم أنزل إلى نبي غير نبيهم. ونحن نعلم يقينا بالاضطرار من دين الإسلام أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب الله تعالى علينا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، ولم يأمر بطاعة غيره إلا إذا وافق طاعته لا نبيا ولا غير نبي. السلام عليكم. ونحن نعلم يقينا بالاضطرار من دين الإسلام أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب الله تعالى علينا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، ولم يأمر بطاعة غيره إلا إذا وافق طاعته لا نبيا ولا غير نبي. ونحن إذا قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فإنما ذاك لكونه مشروعا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بالأدلة الدالة على ذلك. وقد علمنا بالاضطرار من دينه أن من أطاعه دخل الجنة، فلا يحتاج مع ذلك إلى طاعة غيره لا نبي ولا محدث. فلم يكن المتبعون لنبوته محتاجين إلى اتباع نبي غيره فضلا عن محدث. انتهى. طيب وزع التفسير أولا فينا. أولم يكفهم، أي ألم يكفهم ليعلموا صدقك أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أي أنزلنا عليك هذا القرآن الذي فيه خبر ما قبلهم ونبأ ما بعدهم وحكم ما بينهم، وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب ولم تخالط أحدا من أهل الكتاب. إن في ذلك، أي في هذا القرآن، لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، أي رحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة وموعظة لهم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، أي شاهدا على صدق رسالتي، وشهادة الله له بصدقه ظاهرة في تأييده بالآيات الباهرة كانشقاق القمر، وبنصره وحفظه وعدم معاجلته بالعقوبة، إذ أنه تعالى لا يترك أحدا يفتري عليه، بل لا بد أن يعاجله بالعقوبة. يعلم ما في السماوات والأرض ولا يخفى عليه شيء فيهما، والذين آمنوا بالباطل، أي صدقوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل، وكفروا بالله، أي جحدوا بألوهيته مع قيام الأدلة الواضحة على استحقاقه للعبادة وحده دون ما سواه، أولئك هم الخاسرون، أي الخسارة العظيمة التي لا خسارة أعظم منها، حيث خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وال في الخاسرون للاستغراق، فالله تعالى حصر الخسارة فيهم لاستغراقهم أنواعها. أحسن الله عليكم. أولئك هم الخاسرون، أي الخسارة العظيمة التي لا خسارة أعظم منها، حيث خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وأل في الخاسرون للاستغراق، لاستغراقهم أنواعها. شيخ عثيمين ذكر فائدة في قوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. قال أحسن الله إليكم: إقرار المشركين بعلو الله جل وعلا لقوله لولا أنزل عليه آيات من ربه، فيكون اعتقاد المشركين في الله من حيث العلو أكمل من اعتقاد المعتزلة والجهمية والأشاعرة، لأن هؤلاء ينكرون علو الله الذاتي ويقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا مباين سبحانه وتعالى. هذا صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم الكفر. وهذه الطائفة تقول هي الذين يسبون النقيضين، هم الجهمية الذين يسبون النقيضين، وهم الجهمية الثانية، وهم أشد كفر من الجهمية الأولى. الجهمية الأولى يقولون إن الله مختلط بالمخلوقات، وهذا كفر وضلال. والجهمية الثانية أعظم، يقولون يسبون النقيضين، يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، ولا متصل به ولا مفصل عنه، ولا مباين له ولا محيط له. وش يصير؟ لا، أشد من عظم، مستحيل، ترى مستحيل. صلى الله عليه، هذه الجهمية ضلال، الجهمية الثانية. الجهمية الأولى يقول مختلط المخلوقات، لأنهم أثبتوا موجود لكنه مختلط، وهؤلاء لم يثبتوا موجوده، فصار أشد كفرا. فهؤلاء نعم مثل ما قال الشيخ، هؤلاء أول أثبتوا وجود الله وأنه في العلو، وأثبتوا أن القرآن منزل، قالوا لا أنزل عليه، لا أنزل عليه وليس المخلوق، فصاروا أحسن من الكفار في هذا الاعتقاد، أحسن من الجهمية المعتزلة والأشاعرة في هذا الاعتقاد. الجهمية ما يقول له بالعلو، ولا يقول بالقرآن منزل، يقول أنه مخلوق مش مضاف إلى هذا. في هذا إثبات، وفي هذا إثبات منهم لله تعالى وعلوه على خلقه، وأن القرآن منزل غير مخلوق. وفي هذا إثبات منهم علو الله على خلقه، وأن القرآن منزل غير مخلوق. بخلاف الجهمية الذين أنكروا وجود الله علوه على خلق، أنكروا وجود الله وأنكروا أن القرآن منزل بخلاف الجهمية والأشاعرة والمعتزلة أم فقط بخلاف الجهمية؟ جهمية والمعتزلة الذين أنكروا وجود الله وعلوه على خلقه وأن القرآن منزل منه. نعم. أحسن الله عليكم. أنكروا وجود الله، يعني هذا لازم قبل. لا لازم الإضافة يعني. لا أنكروا. وفي هذا إثبات منهم لعلو الله عز وجل على خلقه وأن القرآن منزل غير مخلوق بخلاف الجهمية والمعتزلة الذين لازموا قولهم إنكار وجود الله. الذين لازموا قولهم إنكار وجود الله. وجود الله وعلوه على خلقه وأن القرآن منزل منه. إنكار وجود الله وإنكار نزل القرآن إنكار كلامه ونزل القرآن منه وإنكار كلامه ونزل القرآن منه إنكار. وأنه منزل منه. نعم. سن الله عليكم. أقول وفي هذا إثباتهم من المشركين. نعم. أنه على وجود الله. على الله وأن القرآن وعلوه إثبات لوجود الله وعلوه وأن القرآن منزل منه. وفي هذا إثبات المشركين على وجود الله وعلوه وأن القرآن منزل منه. نعم. بخلاف الجهمية والمعتزلة الذين لازموا قولهم إنكار وجود الله إنكار وجود الله وعلوه وأن القرآن منزل منه. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. قلت محسن الله إليكم. يقول تعالى مبينا جهل مشركي قريش في استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم ويستعجلونك بالعذاب أي بالعذاب الذي أوعد به يستعجلون وقوعه بهم قبل وقته وهذا منهم على وجه التكذيب والاستهزاء ولولا أجل مسمى أي مضروب لنزوله لا يتقدم ولا يتأخر لجاءهم العذاب أي لجاءهم حين طلبوه وليأتينهم بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون أي وهم في غفلة عنه يستعجلونك بالعذاب وهو آتيهم لا محالة وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أي محيطة بهم من كل جانب ومن جميع الجهات ولهذا قال تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم كقوله تعالى لهم من جهنم مهادهم من فوقهم غواش وقوله تعالى لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم وهذا أبلغ في عذابهم الجسدي في عذابهم الجسدي والحسي. ثم بين عذابهم النفسي المعنوي فقال أحسن الله إليكم يستعجلونك بالعذاب وهو آتيهم لا محالة وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أي محيطة بهم من كل جانب ومن جميع الجهات ولهذا قال تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم كقوله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وقوله تعالى لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم وهذا أبلغ في عذابهم الجسدي والحسي. ثم يغشاهم العذاب أحسن الله إليكم فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم. أي النار؟ أي النار؟ نعم أحسن الله إليكم. أي النار تغشاهم من سائر جهاتهم وهذا أبلغ في عذابهم الجسدي والحسي. ثم بين عذابهم النفسي المعنوي فقال ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون أي ذوقوا جزاء ما كنتم تعملونه من الشرك والمعاصي في الدنيا. الآية لهم من فوقهم ظلل من النار. نعم الآية لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل سقطت عندنا من النار ساقطة طبعا لا يسوى الحديث الصحيح. نعم أحسن الله إليك. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل أي فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم وهذا أبلغ في عذابهم الجسدي والحسي. ثم بين عذابهم النفسي المعنوي فقال ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون أي ذوقوا جزاء ما كنتم تعملونه من الشرك والمعاصي في الدنيا. ثم قال تعالى كل نفس يا عبادي الذين آمنوا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. قلت أحسن الله إليكم يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون أي إن تعذرت عليكم عبادة ربكم في أرضكم أو منعتم من إقامة دينكم فيها فهاجروا منها إلى أرض أخرى من أرض الواسعة التي تستطيعون فيها عبادة ربكم وإقامة دينكم. والهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة على المسلم إذا كان لا يستطيع إقامة دينه فيها بشرط الاستطاعة فإن لم يستطع فهو معذور. ثم قال تعالى تسلية لمن هاجر إلى الله وتشجيعا له في ذلك وألا يثبطه عن هجرته خوف الموت بسببها فقال تعالى كل نفس ذائقة الموت والمعنى أن الموت لا بد منه ولا محيد عنه فأينما كنتم يدرككم الموت سواء نقمتم في أرضكم أو هاجرتم. ثم إلينا ترجعون أي في يوم القيامة للحساب والجزاء فمن كان مطيعا له جازاه أفضل الجزاء ووفاه أتم الثواب. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح لنبوئنهم من الجنة غرفا أي لنسكننهم من الجنة غرفا عالية تجري من تحتها الأنهار أي أنهار الماء واللبن والعسل والخمر خالدين فيها أي ماكثين فيها أبد الآباد لا يضعنون عنها ولا يخرجون منها ولا يبغون عنها حولا نعم أجر العاملين أي العاملين بطاعة الله لا يضعنون أحسن الله إليكم ولا يرحلون ولا يخرجون أحسن الله إليكم خالدين فيها أي ماكثين فيها أبد الآباد لا يضعنون عنها ولا يرحلون عنها ولا يخرجون منها ولا يبغون عنها حولا صلى الله عليكم. نعم أجر العاملين أي العاملين بطاعة الله وهذا مدح وثناء من الله تعالى لأجرهم وما هم فيه. الذين صبروا أي على طاعة الله وعن محارم الله وعلى أقدار الله المؤلمة ومن ذلك الصبر على مفارقة الأهل والأوطان والهجرة إلى الله وعلى ربهم يتوكلون. الذين صبروا أي على طاعة الله وعن محارم الله وعلى أقدار الله المؤلمة. ومن ذلك الصبر على مفارقة الأهل والأوطان والهجرة إلى الله وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه وحده في جميع أحوالهم الدينية والدنيوية، وخص الصبر والتوكل ويفوضون أمره إليه، أي يعتمدون عليه وحده في جميع أحوالهم الدينية والدنيوية ويفوضون أمورهم إليه. أحسن الله إليك. أي يعتمدون عليه وحده في جميع أحوالهم الدينية والدنيوية ويفوضون أمورهم إليه، وخص الصبر والتوكل لأن المهاجر يحتاج إليهما في هجرته، ثم أشار تعالى إلى كفالته لمن هاجر إليه من الفقر والضيعة، فقال تعالى: وكأي من دابة، أي وكثير من الدواب، لا تحمل رزقها، أي لا تطيق جمعه وتحصيله، ولا تدخر شيئا لغد كما يفعل ابن آدم. ثم أشار لا تحمل رزقها، أي لا تطيق جمعه وتحصيله. وكأي من دابة، من الفقر والضيعة كذا. ها؟ قال: ثم أشار تعالى إلى كفالته لمن هاجر إليه من الفقر والضيعة. نعم، الضيعة يعني الضياع. ضياع، نعم. ما يأتي الضياع بمعنى الضيعة؟ الضيعة يأتي بمعنى المال، يأتي الصنعة. ها؟ تأتي الضيعة بمعنى الصنعة، كل إنسان وضيعة. شوف الضياع الفقر و الحديث حافظنا والضياع الضيعات. ها؟ الضيعات فنسينا كثيرة في الحديث. كذا كذا، شوف الضياع والضياع من الفقر والضياع والضياع ما سنة. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا رسول هذا الله. هذا شرع لها شيء مفسرين الضياع والضياع، نتراجع فيها في اللغوية. نعم. نعيد من قوله تعالى: وكأي من دابة. نعم. صلى الله عليكم. فقال تعالى: وكأي من دابة، أي وكثير من الدواب. قبلها ما أشار إليه. نعم. ثم أشار تعالى إلى كفالته لمن هاجر إليه من الفقر والضيعة. فقال تعالى: وكأي من دابة، أي وكثير من الدواب، لا تحمل رزقها، أي لا تطيق جمعه وتحصيله، ولا تدخر شيئا لغد كما يفعل ابن آدم، الله يرزقها وإياكم، أي يقيض لها رزقها على ضعفها وييسره عليها، كما يرزقكم مع قوتكم واجتهادكم، فهو تعالى الميسر والمسهل لكل مخلوق من رزقه ما يصلحه، فلا يختص رزقه ببقعة دون أخرى، بل خيره عام وفضله شامل لخلقه حيث كانوا وأن وجدوا، فلا عذر لمن ترك الهجرة خوفا من الجوع والفقر. وقد ظهر مصداق كفالته تعالى لأولئك المهاجرين بما وسع عليهم وبسط لهم من طيب الرزق ورغد العيش وسيادة البلاد في سائر الأمصار. فلا عذر لمن ترك الهجرة خوفا من الجوع والفقر. نعم. وقد ظهر مصداق كفالته تعالى لأولئك المهاجرين بما وسع عليهم وبسط لهم من طيب الرزق ورغد العيش. نعم. وسيادة البلاد في سائر الأمصار، وهو السميع أي لأقوال عباده ودعائهم له بتوسعة رزقهم، العليم أي بأحوالهم وأفعالهم ونياتهم في الهجرة وغيرها. قد ظهر الجملة الأخيرة لأقوالي، وقد ظهر مصداق كفالته تعالى لأولئك المهاجرين بما وسع عليهم وبسط لهم من طيب الرزق ورغد العيش وسيادة البلاد في سائر الأمصار. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. إسماعيل وهاجر، نعم، قال لها الملك: لا تخافوا الضيعة، فإنها هنا بيت الله. نعم. في لسان العرب قال: والضيعة في الأصل المرة من الضياع، والضيعة والضياع الإهمال. نعم، لين تبقى على هذا الضيعة. نعم. في بعض البلاد يسمون الأحياء الضيعة. نعم. في بعض البلاد يسمون الأحياء عندهم الضيعة. الأحياء. هذه القرى عندنا. نعم. الشام، لكن هذه اللهجة العامية ضيعة. ويستغرق أيضا على المال. المال أيضا الضياع، لكن يقصد فيها مر معنى أن يقصد فيها الصنعة كل سنة. كان لها تأتي معاني، تأتي الأضداد، الضياع وجود المال والضياع الضياع. نعم. في القاموس الله يسلمك الضياع تأتي بمعنى هلك وتلف. نعم. هلك وتلف، والضياع العقار والأرض المغلة. نعم. وهي كذلك حرفة الرجل وصناعته وتجارته. نعم. هذا المعاني. طيب، حسنا، حسنا إليكم. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم أي هؤلاء المشركين الذين يعبدون معه غيره من خلق السماوات والأرض، أي من أنشأهما وأوجدهما على هذا التقدير البديع والنظام المتقن المحكم، وسخر الشمس والقمر أي ذل لهما لمنافع العباد ومصالحهم، ليقولن الله أي الله وحده هو الذي فعل ذلك. فأنى يؤفكون أي فكيف مع هذا الاعتراف والإقرار، يصرفون عن عبادته تعالى وحده ويشركون به ما لا يخلق شيئا ولا يملك دفع ضر ولا جلب نفع. أي فكيف مع هذا الاعتراف والإقرار. نعم. يصرفون عن عبادته تعالى ولا يصرفون ولا سألتهم الآية فكن يصرفون ولا سألتهم. نعم. ولئن سألتهم أي هؤلاء المشركين الذين يعبدون معه غيره من خلق السماوات والأرض، أي من أنشأهما وأوجدهما على هذا التقدير البديع والنظام المتقن المحكم، وسخر الشمس والقمر أي ذل لهما لمنافع العباد ومصالحهم، ليقولن الله أي الله وحده هو الذي فعل ذلك. فأنى يؤفكون أي فكيف مع هذا الاعتراف والإقرار، يصرفون عن عبادته تعالى وحده ويشركون به ما لا يخلق شيئا ولا يملك دفع ضر ولا جلب نفع. فكيف المشركون؟ فأن يؤفكون، أي فكيف مع هذا الاعتراف والإقرار يصرفون عن عبادته تعالى وحده ويشركون به ما لا يخلق شيئا ولا يملك دفع ضر ولا جلب نفع. نعم صحيح، استفهام تعجب. تذكر الشيخ محمد كيف صرف الشيخ استفهام تعجب كيف. نعم. قال تعالى: الله يبسط الرزق لمن. فكيف يؤفكون؟ فأنا يؤفكون، أي فكيف مع هذا الاعتراف والإقرار يصرفون عن عبادته تعالى وحده ويشركون به ما لا يخلق شيئا ولا يملك دفع ضر ولا جلب نفع. وهذا استفهام، شوف نصحها للتعجب من حالهم. ذكر الشيخ العثيمين هذا، أحسن الله إليكم، قال في قوله تعالى: فأنا يؤفكون، أن اسم استفهام الغرض منه التوبيخ، يعني بعد أن أقروا بهذا كيف يصرفون. وسمي الصرف إفكا لأنه صرف للشيء عن حقيقته، كما يسمى صرف الكلام عن الواقع إفكا. وسمي الصرف إفكا لأنه صرف للشيء عن حقيقته، كما يسمى صرف الكلام عن الواقع إفكا. كما لو قال لك رجل: قدم زيد وزيد لم يقدم. المهم سواء هذا الاستفهام التعجب والتوبيخ. نعم. نضيف شيء أحسن الله إليك؟ نعم، بس هذا استفهام، وأنه هو استفهام التعجب والتوبيخ لهم. نضيف في آخر الكلام التعجب، آخر شيء التعجب من حالهم وتوبيخهم. هذا استفهام، التعجب من حالهم وتوبيخهم، وهذا استفهام للتعجب من حالهم وتوبيخهم. نعم. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. السلام عليكم. أي هو تعالى يوسع الرزق لمن يشاء ويضيقه لمن يشاء. نعم. فالتصرف كله بيديه سبحانه وتعالى، أو بيده، وله الحكمة البالغة في ذلك. ولهذا قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. نعم. ومن ذلك علمه بمن يصلح له الفقر وبمن يصلح له الغنى. إيش؟ ولهذا قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. ومن ذلك علمه بمن يصلح له الفقر وبمن يصلح له الغنى. أحسن الله إليكم. ولهذا قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. أي ومن ذلك علمه بمن يصلح له الفقر وبمن يصلح له الغنى. إن الله بكل شيء عليم. أحسن عليكم. نعيد الآية أولها. الله يبسط. لا يا آخر عيس. إن الله بكل شيء عليم ومن ذلك علمه بمن يصلح له الفقر. إيش؟ عاد. أحسن إليكم. قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم. نعم. ومن ذلك علمه بمن يصلح له الفقر وبمن يصلح له الغنى. نعم. أو بمن يصلحه الفقر أو يصلحه الغنى. يصلحه. نعم. نصححها. يصلحه الفقر أو يصلحه الغنى. نعم. ومن ذلك علمه بمن يصلحه الفقر وبمن يصلحه الغنى. أو يصلحه. من يصلح الفقر أو يصلحه. نعم. علم من يصلحه الفقر أو يصلحه الغنى. نعم. وله الحكمة البالغة في ذلك. نعم. وله الحكمة البالغة في ذلك. نعم. أحسن الله إليك. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء أي مطرا فأحيا به الأرض من بعد موتها أي بإخراج النبات فيها بعد أن كانت يابسة قاحلة لا نبات فيها لا يقولون الله لأنهم مقرون بربوبية الله وأنه تعالى هو الخالق الرازق وحده وهذا إلزام لهم وإقامة للحجة عليهم ولهذا قال تعالى قل الحمد لله. في هذا إلزام ليش؟ صلى الله عليكم. وهذا إلزام لهم وإقامة للحجة عليهم. نعم. ولهذا قال تعالى قل الحمد لله أي على ظهور الحجة عليهم وعلى أن دلائل الإيمان ظاهرة للعيان. نعم. بل أكثرهم لا يعقلون. أي ليس لهم عقول سليمة ترشدهم إلى تمييز الحق من الباطل إذ لو عقلوا حقا ما أشركوا مع الله غيره. أي بل أكثرهم لا يعقلون. أي ليس لهم عقول سليمة ترشدهم إلى تمييز الحق من الباطل إذ لو عقلوا حقا ما أشركوا مع الله غيره. الحجة على أمر آخر هم ينكرونه وهو البعث. يعني الآية في إنكار عليهم في الشرك والثانية في إنكار في ذلك إشارة إيش؟ السلام عليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قول قل الحمد لله فكيف يشركون به فهذا أتى به على حد قوله في الآية الأولى فأنا يفكون ولكن عندي أن الآية الثانية فيها إقامة الحجة. صلى الله عليه وسلم. ولكن عندي أن الآية الثانية فيها إقامة الحجة على أمر آخر هم ينكرونه وهو البعث وحقيقة الأمر أن منكر البعث سيشرك بالله وسيعمل ما شاء لأنه منكر للبعث يعتقد أن لا جزاء ولا حساب. ومن اعتقد هذا الاعتقاد لا يعمل. يعني أحسن الله إليكم، تكون الآية الأولى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقول الله، هذا استدلال بالربوبية على الألوهية. نعم. والآية الأخرى استدلال عليهم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، يكون استدلال على البعث. نعم. أعد. ولا إنساتهم الآية الأولى تفسيركم؟ نعم. ولا إنساتهم بحقسم. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم صحيح. ولئن سألتهم أي هؤلاء المشركين الذين يعبدون معه غيره من خلق السماوات والأرض، أي من أنشأهما وأوجدهما على هذا التقدير البديع والنظام المتقن المحكم. نعم. وسخر الشمس والقمر، أي ذل لهما لمنافع العباد ومصالحهم. لا يقولن الله، أي الله وحده هو الذي فعل ذلك. فأنى يؤفكون، أي فكيف يصرفون، أي فكيف مع هذا الاعتراف والإقرار يصرفون عن عبادته تعالى وحده ويشركون به ما لا يخلق شيئا ولا يملك دفع ضر ولا جلب نفع. الله وهذا استدل منه، وهذا استدل بالربوبية على الألوهية، وهذا استدل بإقرارهم بالربوبية على استحقاقه الألوهية والعبادة. وهذا استدلال وهذا استفهام للتعجب من حالهم وتوبيخهم. نعم. وفي هذه الآية استدلال بالربوبية على استحقاقه الألوهية والعبادة. في هذا استدلال بالربوبية، نعم، على استحقاقه للألوهية والعبادة. نعم. وفي هذه الآية استدلال بالربوبية على استحقاقه للألوهية والعبادة. نعم. نعم. الله يبسط. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، أي هو تعالى يوسع الرزق لمن يشاء ويضيقه لمن يشاء، وعلى من يشاء، على أو على من يشاء ومن يشاء. إيش؟ أي هو تعالى يوسع الرزق، نعم، لمن يشاء ويضيقه على من يشاء. نعم. لا ضيق عنه على. نعم. فالتصرف كله بيديه أو بيده سبحانه، وله الحكمة البالغة في ذلك، ولهذا قال تعالى إن الله بكل شيء عليم. نعم. ومن ذلك لك إيش؟ إنه بعدها. إيش عندك؟ ومن ذلك إيش؟ نحن صححنا العبارة هذه. ومن ذلك علمه بمن يصلح له الفقر وبمن يصلح له الغنى. ويصلحه الفقر. نحن عدلناها، بمن يصلحه الفقر أو يصلحه الغنى. طيب. إيش بعده؟ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء أي مطرا. فأحيا به الأرض من بعد موتها، أي بإخراج النبات فيها بعد أن كانت يابسة قاحلة لا نبات فيها. لا يقولن الله، كمل لأنهم مقرون بربوبية الله وأنه تعالى هو الخالق الرازق وحده، وهذا إلزام لهم وإقامة للحجة عليهم. ولهذا قال تعالى لا يقولن الله، لأنهم مقرون بربوبية الله وأنه تعالى هو الخالق الرازق وحده، وهذا إلزام لهم وإقامة للحجة عليهم. ولهذا قال تعالى قل الحمد لله، أي على ظهور الحجة عليهم، وعلى أن دلائل الإيمان ظاهرة للعيان كما في الآية الأولى كما في الآية السابقة، وهذا السر منهم إيش بالربوبية كما في الآية السابقة استضاف كبفة، وهذا استدلال عاد. أحسن الله إليكم، لأنهم نعم وإحنا ذم. وهذا استدلال. نعيد اللي ذكرنا أول شيء. لا. ولا لأنهم. وهذا بس كما في الآية السابقة. كما في الآية السابقة نعم. نعم. اختار كأنه هذا الثاني يعني لإثبات البعض. ما نزل من السماء ماء. نعم. ولا يسأله. ما نزل من السماء. نعم. طيب. طيب. أقرأ قبلها شوف. ولا نعم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء أي مطرا. نعم. فأحيا به الأرض من بعد موتها أي بإخراج النبات فيها بعد أن كانت يابسة قاحلة لا نبات فيها. نعم. لا يقولون الله، لأنهم مقرون بربوبية الله وأنه تعالى هو الخالق الرازق وحده. نعم. وهذا إلزام لهم وإقامة للحجة عليهم. ولهذا قال تعالى قل الحمد لله، أي على ظهور الحجة عليهم، وعلى أن دلائل الإيمان ظاهرة للعيان. نعم. أضفتم كما في الآية السابقة. لا وفي هذا استدلال بالبعث استدلال به، وفي هذه الآية تدل على إثبات البعث. فإن أحيا الأرض بعد موتها، وأن أحيا الأرض تدل على بعث الأجساد، كما دلت على ذلك الآيات الكثيرة. الكثير ما يستدل سبحانه وتعالى على البعث على بعد موتها على البعث. نعم. السلام عليكم. نعم. وفي هذه الآية دليل على إثبات البعث، فإن أحياء الأرض بعد موتها دليل على بعث الأجساد كما دلت على هذا آيات كثيرة. نعم. بل أكثرهم لا يعقلون، أي ليس لهم عقول سليمة ترشدهم إلى تمييز الحق من الباطل، إذ لو عقلوا حقا ما أشركوا مع الله غيره. نعم. ثم قال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. بارك الله. غدا إن شاء الله نكمل الآيات، ثم نقرأ في آيات. نعم. شو أولها؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. أهمية معرفة سبب نزول الآية في فهم المعنى. تتعلق بالحج. وكون معكم أيضا كان مقدمة هنا مقدمة الشيخ الإسلام مع الآية. عند الحج. شرفت على الانتهاء المقدمة. نعم. فيها قليل. المقدمة بقي فيها قليل. إيه. خلاص شوف. وين هاي؟ طيب نقرأ فيها غدا إن شاء الله بعد ما نكمل ونشوف بقية المقدمة إن شاء الله. شو بارك. إن شاء الله المساء نقرأ في الحج تعطي النص إن شاء الله تخليها معك عشان تخليها معك بس نقرأها عشان ما نستفهم عن الصوت كي يصير مو واضح يكون أمامي الآن محتاج نستفهم وفق الله جميع طاعته وثبت الله جل وعلا وصلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم